بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول: قرأت أن الدول الإفريقية التي بها منابع النيل تطلب من مصر والسودان أن يدفعوا ثمن المياه التي تصلهم، وذلك كما يزعمون قياسا على أن المياه مثل البترول ثروة طبيعية، فهل يجوز بيع الماء؟ وهناك أقوال أن إسرائيل تدعم ذلك كما تدعم بناء السدود في هذه الدول لحجز الماء عن مصر والسودان مما يسمى بالحرب المائية. يعني هذا هذه الأنهار يجريها الله سبحانه وتعالى، ليست خاصة بأهل بلد، هي لكل أهل بلد، لكل البلاد التي تجري فيها الأنهار، لأن هذا من رزق الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد وليس لبلد المصب. يعني ليس الماء لبلد المصب، يعني هو هي مصر، مصر بلد المصب، وليس هي لبلد المنبع، وليس هي لبلد المنبع، ولم يحفر أحد هذا النهر، يعني فيش حد حفر النهر ده عشان يدري به الماء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أجراه في مجراه في النهر، هو الذي أوصله إلى هذه البلاد، وهي نعمة يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى أهل هذه البلاد، وليس من حقهم التحكم فيها ولا بيعها ولا بيعها. فإن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والماء. طالما هم لا يبذلون أي جهد، يعني لا هم بيبعتوا لنا الماء ده بماكينات، ولا بيبذلوا فيه أي نوع من المجهودات، ولا بيدفعوا فيه شيء من الأموال، فهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، فليس لهم أن يطلبوا من ذلك شيء. أما تنظيم استهلاك المياه وغير ذلك والحصص وتقسيمها وغير ذلك، هذا قد يتفق عليه، لكن إقامة السدود في هذه البلاد وغير ذلك، السدود هذه تغرقهم وتغرق بلادهم، وهم لا يستفيدون أصلا من الماء، يعني حتى الماء اللي عندهم في البحيرات هناك هم لا يستفيدون من مثل هذا الماء، ولا يزرعون ولا شيء من هذا، يعني هذا يغرق بلادهم، لا يكون فيه يعني أي نوع من أنواع الإفادة، بل إنه هو هذا من حيل إسرائيل لمضايقة يعني المسلمين، يعني هي هذه بعض الحيل لمضايقة المسلمين، نوع من الأمور التي تحدث فيها المضايقة والمساومات، بحيث تقدم مصر تنازلات حتى تقف يد إسرائيل عن العبث في الجنوب، وهذا فيه نوع، ليس دائما نحن نحمل الأمور على عدونا في الوقت الذي لا نحمل أنفسنا شيء. نحن أين نحن من إفريقيا أصلا؟ أين نحن من إفريقيا؟ سواء كانت بلاد المنبع لنهر النيل أو غيرها، إفريقيا كان ينبغي أن تكون قارة إسلامية. إفريقيا بأدنى جهد بسيط جدا ممكن يبذل في إفريقيا تتحول إفريقيا إلى قارة إسلامية، فأين هذا الجهد الذي يبذل في إفريقيا لتحويل إفريقيا إلى دولة إسلامية، كما تسعى الفاتيكان لتحويل إفريقيا إلى دولة، إلى قارة نصرانية؟ يعني هذا ليس هناك أي نوع من البذل، كان ينبغي أن يكون هناك مشروعات مشتركة ويوجد فيها تحالفات بين هذه الدول وتدعمها بمدارس الإسلامية والمساجد ونشر الدعوة وغير ذلك، وسهل الناس يتحولون إلى الإسلام في إفريقيا، ويكون الناس تكون مصر في مأمن من ذلك كله، لا يستطيع أحد العبث في هذا الأمر. لكن نحن نتلهى في السرقة وفي الفساد وأكل أموال الناس بالباطل، وكل الموارد التي تأتي من البلاد نبحث كيف يأخذها، تأخذها حفنة لنفسها دون مراعاة لأي مصالح ممكن تتعرض لها أو الأخطار التي قد تتعرض لها البلاد. لابد أن يكون هناك شيء، عندما تأتي إسرائيل تقدم شيء من الفتات لإفريقيا تلعب في الجنوب، تلعب في الجنوب، وهذا بعدين صراخ وعويل وكذا، ويمنعوا المية ومصر تعطش وكذا، هذا كله لبعد المعاني الإيمانية، وأيضا لأن هؤلاء لا يبذلون يعني لا لله ولا للوطن، يعني لا يبذلون لا لله ولا يبذلون حتى للوطن، كل واحد بيبذل لنفسه فقط، حتى إن صارت خرابا يبابا بعد ذلك، صارت بعد ذلك خرابا يبابا.